بارك الله بك. هذا المسرح والله بأنوار الولاية وأسرار الهداية والحور شهد وجدانا بحسين وعيل شانا بأنوار الولاية أسرار الهداية وأسرار الهداية بأنوار الولاية وأسرار الهداية والحر شهد وجدانه والحر شهد بحسين وعلى شانه والحر والحر شهد وجدانا بحسين وعلى شهد بأنوار كمي Yeah. دفتر الانصار ارسل اسم خطار وشوف الثبت عنواني لحسين وعلى شامي وشوف الثبت عنواني بحسين وعلى شامي بانوار الويلة بانوار الويلة واسرار الهداية بارك الله بك بانوار الويلة هلا واسرار الهداية والحر شهد وجدانا والحر بحسين وعينه وحتى يقول اي وين حار شهد لا انا بحسين بانوا حافظ للنهر ويتعنى لحسين العنوان المشاري حفظ للنهر ويتعال يا لحسين العنوان المشاري كم يعتذر يا بن اليمين عن قبل الخالي الشخصك سيدي ويبذل ميتين انا يا عز الهواشين انها اليوم الوفا اليوم ومخلى لك دعا للقوم امها اليوم الوفا اليوم ام خلى الكدع على القوم ام بيك الباحري رضواني بحسين وعيل شاني بيك الباحري رضواني بحسين وعيل شاني بنوار الويلة بانوار الويل واسرار الهداية واسرار بانوار الويلة يا ابا عبد الله واسرار الهداية والحر والحر شهد وجانه هلا بحسين يا ابا عبد الله شانا والحر شهد اخ بحسين وعينا بنوار الولاية بن وادري للقي صدكم ما تخيبون حاشاكم حاشاكم يا آل بيت محمد وادري للقي صدكم ما تخيبون وليا عترة محمد وادري ضبها ليلة المشرق وادري للقي صدكم ما تخيبون وليا عترة محمد والباري في باللي ترضون انا هذا الخبر مسلمت ولأتذر من عدكم تقبلون ونويت الحيمة ومقصمت ولأتذر من عدكم تقبلون ونويت الحيمة ومقصمت أشوف اللي تيعذر أرمي الجوهره حدار رشوف اللي تعذر رمين جوهرة حدار وشوف الكسب غفران بحسين وعيل شان وشوف الكسب غفران بحسين وعيل شان ابن وار الويلة واسرار الهداية واسرى يا ابا عبد الله ابا نوار الولايات واسرار الهدى والحر شهد وزانة والحر بحسن وعينة والحر حر انت يقل وما خيطت بيك اك امك سميتك حر حر انت يقل وما خيطت بيك إك أمك سميتك حور ومن صافي لي بنها اللي يغذيك إك ينجح صافي لدور ورسوم الشفاء على حاتي عليك كل العاقبة نظور ورسوم الشفاء على حاتي عليك كل العاقبة انظر قل ارخصني يا حسين نالك عالمي يا دين قل ارخصني يا حسين نالك عالمي يا دين نشد وعمر ميدانة بحسين وعين شانة شد وعمر ميدانة بحسين وعين شانة بنوار الويلة هلا بنوة وصار الهداية وأسرى عينه والحر شهد وزانة وين حاج هلا بحسينه وعينه والحر والحر يحضرنا الحر إن شاء الله شهد وجدانه بحسينه وعينه هلا بنوار الويل لوح الجحافل وانشب الويل الوي بشفرات الصارين وانوار الشمس سواها كالليل وثغر الحوم باسين وانوار الشمس سواها كالليل وثغر الحوم باسين ينادي بصوتنا يا صفوة الخد العند حسين خادم ينادي بصوتنا يا صفوة الخد العند حسين خادم نويت حيارت بامرات اول حر من ينحرات وشوف الثبت ايمانا بحسين وعين شانا وشوف الثبت ايمانا بحكيله وعيله شانه بانوار الوه. بارك الله فيك. بانوار الوه واسرار الهدايه واسرار والحر شهد وجدانه والحر شهد وجدانه بحسينه وعيله والحر شهد وجدانه بحسينه وعيله كان بنوار باللي لعيونها شمسيتنا على الغريب واوي.